الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة، من توفيق الله عز وجل أن نجتمع على التفقه في الدين ونقرأ من كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ العلامة المفسر الفقيه عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وجزاه الله خيرا. ونحن في ليلة الاثنين، ليلة 15 من رجب لعام 36 و400 ألف، الموافق ليلة 4 من الشهر 5 لعام 15 و2000، وقد وقفنا على باب ما يوجب الغسل وصفته. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا أجمعين. قال العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: باب ما يوجب الغسل وصفته. ويجب الغسل من الجنابة، وهي إنزال المني بوطئ أو غيره أو بالتقاء الختانين، وخروج دم الحيض والنفاس، وموت غير الشهيد، وإسلام الكافر. قال تعالى: وإن كنتم جنبا فطهروا. وقال تعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن. فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، أي إذا اغتسلن. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل من تغسيل الميت، وأمر من أسلم أن يغتسل. وأما صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة، فكان يغسل فرجه أولا، ثم يتوضأ وضوءا كاملا، ثم يحفي الماء على رأسه ثلاثا يروّيه بذلك، ثم يفيض الماء على سائر جسده، ثم يغسل رجليه بمحل آخر. والفرق من هذا غسل جميع البدن وما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة، والله أعلم. نعم. الغسل معناه إسالة الماء، والغسل من الكلمات الشرعية المطابقة للمعنى اللغوي، كما تعلمون أحيانا قال: ما معنى الوضوء لغة وشرعا؟ ما معنى الصلاة لغة وشرعا؟ ما معنى الحج لغة وشرعا؟ ليس كذلك؟ فيقال مثلا: الصلاة لغة الدعاء، وشرعا هي أقوال وأفعال مخصوصة، هي التعبد لله بأقوال وأفعال مخصوصة، مبتدئة بالتكبير ومختتمة التسليم، صح؟ مثل الحج لغة القصد، وشرعا قصد بيت الله الحرام لأداء مناسك مخصوصة. مثل الزكاة النماء لغة، وشرعا كذا. والصوم مثلا لغة الإمساك، وشرعا إمساك عن الفطراء. طيب الغسل ما معناه لغة وما معناه شرعا؟ الغسل من الكلمات اللي معناها الشرعي واللغوي واحد، فإسالة الماء على الشيء، وهذا لغة، وشرعا إسالة الماء أيضا. فاغتسل يعني أسال الماء على بدنه، غسل وجهه يعني أسال الماء على وجهه، غسل يديه أسال الماء على يديه. فالمراد هنا بالغسل الغسل الذي يرفع الحدث الأكبر، والغسل اللي هو الطهارة الكبرى. وقد تقدم معنا أن الحدث الأصغر والحدث الأكبر والطهارة الصغرى والطهارة الكبرى، هذا مما اصطلح عليه العلماء، فسموا كل ما يوجب الوضوء حدث أصغر، وما يوجب الغسل حدث أكبر. والوضوء سموه طهارة صغرى، والغسل طهارة كبرى. طيب، فهنا الآن الباب هذا بعد ما تقدم عن الوضوء الحدث الأصغر والطهارة الصغرى، الليلة نقرأ عن الغسل وهو الطهارة الكبرى. طبعا ما يوجب الغسل يعني ما هي موجباته، ما هي الأحداث، الحدث الأكبر الذي يوجب أن تغتسل منه. قال: ويجب الغسل من الجنابة. لما قال يجب الغسل يعني فيه غسل مستحب وفيه غسل واجب. الآن نحن في أي باب؟ باب الغسل الواجب. هناك غسل مستحب هناك غسل مختلف فيه، هل يجب أو لا يجب كغسل يوم الجمعة. لكن الغسل الذي يجب هنا ذكر الشيخ فقال ويجب الغسل من الجنابة، من الجنابة وهي إنزال المني بوطئ أو غيره. الجنابة سمي الجنابة لأن الماء، لأن الماء والمني يجانب مكانه في جوف الإنسان، فمثلا يكون المني في صلب الرجل، فإذا تحرك من صلب الرجل وخرج يقع عنه إيش؟ جنابة، والرجل قد أجنب وأصابته جنابة، من هنا أخذ اسم الجنابة لأن الماء جانب مكانه من جوف الإنسان من صلبه من صلب حتى خرج، فصار الرجل جنب وسميت هذه إيش؟ جنابة. تبعتم؟ فالجنابة يقول هي إنزال المني، وعليه كل ما خرج من الإنسان غير المني لا يجب الغسل إلا دم الحيض والنفاس كما سيأتي. فقد يخرج من الإنسان مدي وهو سائل لزج شفاف عند مقدمات الجماع تذكر الشهوة، ما يجب الغسل، غسل كامل جميع البدن. يخرج منه ودي وهو قطرات بيضاء تخرج عقب البول بسبب التعب أو النصب أو المرض، ما يجب الغسل. طبعا البول ما يجب الغسل. فالذي يجب الغسل هو خروج المني، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء، إنما الماء يعني وجوب الاغتسال بالماء من الماء بسبب خروج الماء إذا خرج المني. وسألت امرأة، سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء، إذا رأت الماء. فهنا لما قال إذا رأت الماء دليل على أن الإنسان لو رأى حلما تحلم في منامه لكن لما استيقظ ما وجد ماء على ثيابه ما خرج منه شيء، هل يجب عليه أن يغتسل؟ لا. بينما لو أنه استيقظ ما يتذكر أن تحلم شيء لكن استيقظ وجد المني على ثيابه، هل يجب عليه أن يغتسل؟ نعم. وهذا سبحان الله من محاسن الشريعة، أحال المكلفين إلى ماذا؟ إلى ما هو ملموس يقين. لو قيل إذا رأى حلم يمكن يرى حلما وينسى، ويمكن يرى حلم مشوش يعني هل هو حلم أو ليس بحلم، لكن أحال الشارع الحكيم المكلفين إلى المحسوسات، رأى الماء تأكد أن هذا الماء مني خرج منه وجب عليه أن يغتسل. ليست أي رطوبة توجب له الغسل، قد يدخل الوسواس على الإنسان كل ما وجد عرق أو نحن راح ذهب واغتسل وشق عليه، وقد يكون الجو باردا وقد يكون الماء شعيحا. لا، لا تغتسل إلا إذا تأكدت من رؤية الماء اللي هو المني، إنما الماء من الماء. فإذا خرج من الإنسان الماء حتى لو كان أعمى يعرف هذا الشيء. طيب، ثم هذا الماء له صفات، لابد أن تعرف المني صفته حتى تغتسل أو لا تغتسل. فهو أبيض خاثر، خاثر يخرج بتدفق، يخرج بتدفق، يحصل الجسد بعد خروجه فتور تتم به الشهوة. لو أن إنسان ما حصل له هذا الفتور فرأى سائل وهذا السائل ليس بمني، فدليل أنه ليس على جنابة. إذا خرج منه مني بتدفق بشهوة هذا المني هذا الذي يجب الغسل. يقال أن بعض الناس الله عافنا وإياكم يصاب بمرض فينزف بطريقة مستمرة مني أو سائل كالمني أو مني قد يكون، هذا لا يغتسل، لابد أن يخرج المني جنابة بتدفق بشهوة يحصل الفتور معه. أيضا المني هذا له رائحة سبحان، حتى لو إنسان أعمى ممكن يشتمه، كما أن دم الحيض له رائحة نتنة كريهة حتى لو امرأة عمياء تستطيع أن تعرفه وتميزه عن طريق الرائحة. فالخلاصة إذا خرج المني من الإنسان وجب الغسل، والله يقول إيش؟ وإن كنتم جنبا فاطهروا. عرفنا لماذا سمي جنابة، وعرفنا إيش حكمه، وعرفنا إيش صفة المني. يقول إنزال المني بوطئ أو غيره، إيش يعني غيره؟ كما لو احتلم بوطئ يعني بجماع الزوجة، جامع زوجته فأنزل الماء وجب عليه الغسل، داعب زوجته فأنزل الماء خرج منه المني، أو احتلم أو حرك ذكره بيده فاحتلم فخرج الماء، بأي صورة خرج المني بشهوة بتدفق المني المعروف فقد وجب ماذا؟ وجب الغسل. طيب قال أو بالتقاء الختانين. التقاء الختانين، الختانان يعني الغلفة التي تكون على الفرج، إذا غير الرجل ذكره في فرج المرأة وجب الغسل سواء أنزل أو لم ينزل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث مشهور إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان ختان فقد وجب الغسل. ومعنى شعبها الأربع يعني يديها ورجليها، الشعب هي الطرف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون شعبة، فالشجرة لها الشعب يعني أطراف، فسميت أطراف المرأة الشعب، يعني هذه الكناية. الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم بهذا الأدب الرفيع فقال إذا جلس بين الشعب الأربع، يعني مقصود إذا جامع، يعني لو جلس جلوسا عاديا تكلم مع زوجته ما يجوز الغسل، لا يعني إذا جامع. فقال إذا جلس بين الشعب الأربع، في حديث قال فجهدها فقد وجب الغسل. أنزل أو لم ينزل؟ ها أنزل أو لم ينزل، الإنزال هذا موجب لوحده، حتى لو كان سنعزل ما له زوجة، حتى لو احتلمت المنام هناك، والتقاء الختانين هذا موجب آخر، وقد يجتمع الموجبان فيجامع الرجل زوجته وينزل فيجب عليه الغسل. هذه المسألة كانت خلافية، كان بالأول يعني لو أنه جامع ولم ينزل ما يجب الغسل، ثم نسخ هذا، نسخ فصار إيش الحكم؟ بمجرد التقاء الختانين يجب الغسل أنزل أو لم ينزل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الماء من الماء، هذا في البداية قاله، ثم جاء الحديث الصحيح الصريح بأن إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، إذا جلس بين الشعب الأربع فقد وجب الغسل، وصار ناسخا لذلك. فبقي الحكم في إنما الماء من الماء في ماذا يا إخوان؟ في حق النائم والمستيقظ وحده من غير زوجة من غير جماع، متى يغتسل؟ إذا رأى الماء وتأكد أنه قد خرج من المني. هذا الموجب الثاني. الثالث قال وخروج دم الحيض والنفاس. دم الحيض علامة من علامات بلوغ المرأة، عبارة عن انفجار البويضة فيخرج دم مميز عن سائر الدم الذي يخرج من الإنسان، كما لو رعف من أنفه أو سال من لثته أو جرح أصبعه هذا دم، أما دم الحيض لا، له حكم آخر. هو الدم يختلف من حيث نوعيته وصفته وكذلك من حيث أحكامه، فهو من النجسات نجس دم الحيض، أمر المرأة تغسل ثوبها من والأمر الغسل عند نجاسته، وهو يوجب الغسل، يوجب الغسل يعني تغتسل المرأة إذا نزل منها دم الحيض طبعا بعد أن تطهر منه. دم الحيض سبحان الله العظيم قدرة الله تبارك وتعالى إذا حملت المرأة ينقطع، حتى أن المرأة تعرف نفسها أنها حامل إذا وجدت إيش أن دم الحيض لم يعود ينزل عليها، دليل على أنها حامل. وبقدرة الله عز وجل هذا الدم يتحول إلى غذاء للجنين، يتحول إلى غذاء للجنين، هذه قدرة عظيمة من الله تبارك وتعالى، يعني توقف المسلم ليتفكر كيف أن هذه البويضة تنفجر، وهذا فيه فائدة للمسلم المرأة. ولذلك لا تمنع هذا الحيض بأخذ العقاقير، تمنعها بعض النساء تقول والله أريد الصيام، لا عدم أخذ العقاقير هذا لفظ أنه قد يؤثر بالجسم، كثير من النساء تتأثر وتصاب بأمراض بسبب إيش من نزول الحيض. المهم إذا حملت تحول إلى غذاء الجنين، هذا الدم صفته يكون ثخين ولونه يميل إلى السواد وله رائحة نتنة، والمرأة تحتاج أن تعرف هذه الأحكام، والرجل أيضا، الرجل دخل إيش علاقة الرجل بهذه الأحكام؟ الرجل يتزوج المرأة ولا يجوز أن يطأ المرأة حائض، والرجل يسافر بالمرأة ولا يجوز المرأة أن تطوف بالبيت، والمرأة يجب عليها طواف الوداع إلا أن كانت حائض فيرخص لها، والرجل قد يحتاج إلى طلاق زوجته فينظر هل هي حائض أو ليست بحائض. إذا ما فرق بين الحائض والمستحاضة تفوت أحكام المرأة المستحاضة، يجوز للرجل أن يطأ زوجها أن يجامعها، والحائض لا يحرم. المرأة المستحاضة لها أن تصوم وزوجها يأمرها بالصيام، فهي تجهل والزوج الآخر أيضا يجهل وهي مستحاضة يقول لا أفطري، إذا ما فرق بين الحيض والمستحاض، فهذا الحكاية يحتاجها الرجل والمرأة. طبعا المرأة تحتاجها واضح، لكن الرجل كما بينت لكم لا يطلق زوجته الحاض ولا يطلقها وهي حاض، ويطوف بالبيت فيها وهي مستحاضة، لكن لا يطوف بالبيت وهي حاض. يسقط عنها طواف الوداع إن كانت حاض، ولا يسقط عنها إن كانت مستحاضة، طبعا باب أولى كانت يعني على طهر. المقصود أن هذه الأحكام يحتاجها المسلم الرجل والمرأة. فإذا خرج دم الحيض أسود نتن ثخين فيحرم عليها أن تصلي وأن تصوم، ويحرم على زوجها أن يطأها ولا تطوف بالبيت. وحينئذ متى من قطع الدم وأصبح لها جفاف ما في دم، أو نزلت القصة البيضاء وهو سائل تعرف النساء، وهذا ليس على كل حال ينزل على كل امرأة، فالعلامة الطهر، فحينئذ يجب عليها أن تغتسل غسلا كاملا وهو موضوع الدرس وتصلي. طيب، يقول وموت غير الشهيد. هنا الوجوب بالنسبة للموت طبعا ليس على الميت، الميت لا يستطيع أن يغسل نفسه ولا أن يصنع شيئا، وإنما هذا الواجب على الأحياء تجاه الميت، وغسل الميت من فرائض الكفايات. وسبحان الله، عباد الأموات عباد الأولياء ماذا يفعلون؟ يعبدون هذا الميت مع أنه هو حتى غسل ما استطاع أن يغسل نفسه لما مات، ولا أن يحل زرارا ولا أن يواري نفسه، ميت. فإذا كان الميت الأحياء هم اللي يغسلونه، يجردون من ثيابه ويغسلونه ويكفنونه ويصلون عليه ويضعونه في القبر ويوارونه بالتراب، ما يفعل ذاك لنفسه؟ فكيف يفعل ويشافي ويعافي ويرزق وينصر ويوفق وينجح وهو بعد ما مات؟ سبحان الله العظيم. لكن كما قال جل وعلا ومن يرغب عن ملة إبراهيم، ملة إبراهيم التوحيد، إلا من سفيها نفسه. أعظم سفيه هذا الذي يعبد غير الله عز وجل، يعبد الأموات والجمادات والصلبان والبهائم والحيوانات، نسأل الله العافية. المهم أن المقصود هنا الموت غير الشهيد، يعني هنا الوجوب على من؟ الأحياء يغسلوا الأموات، لكن إن كان شهيدا فلا يغسل، إن كان شهيدا فلا يغسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك غسل يعني قتلى أحد، فقالوا هذا دليل على أن الشهيد لا يغسل، ولأن دم الشهيد آثار طاعة، وذاك يأتي يوم القيامة بجرحه وبدمه، اللون لون دم والريح روح المسك، وهذا أمر محبوب عند الله عز وجل لأنه من أثر طاعة. نظير هذا ماذا؟ خلوف فم الصائم، لأنه أثر طاعة مع أنه رائحة كريهة، لكن عند الله أطيب ريح المسك. ومن ذلك الحجاج يأتون يفدون يا أخوان إيش شعثا غبرا، لكن مع ذلك يباه الله من الملائكة. لما؟ لأنهم جاءوا على طاعة، وإن كانوا غير مهذبين ولا يعني ما لبسوا العمائم ولا مشط ولا سرحوا شعورهم، شعثا غبرا، خاصة في ذاك الزمن واحد يأتي إلى عرفة ماشيا من منى من مكة، ومع ذلك يباه الله من الملائكة لأنها أثر طاعة. وهكذا الشهيد يدفن بملابسه بدمه لا يغسل، لأنه جاء بعمل عظيم، يأتي يوم القيامة بدمه، اللون لون دم والريح ريح مسك. فالمقصود أن الموت يعني هذا واجب غسل الأموات على الأحياء. طيب، مسألة الغريق شهيد والحريق شهيد والمبطون شهيد والذي يموت بهدم شهيد، والمرأة شهيدة إذا ماتت قتلها ابنها، بمعنى يعني أثناء الولادة هذا معنى قتل ابنها شهيدة، فهل هؤلاء يغسلون أو لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنهم الشهداء لا يغسلون؟ يغسلون يا أخوان. إذن الشهادة نوعان، شهادة شهيد الحرب الذي يقتل في سبيل الله، وشهيد آخر له حكم الشهادة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا من قتل في سبيل الله، قال إذن الشهداء أمتي قليل. ثم ذكر قال الغريب شهيد والحريق شهيد والمبطون شهيد وصاحب الهدم شهيد، وجاءت أدلة كما أن الشخص ما أيضا دافع عن نفسه فقتل دون مال فهو شهيد. لكن كل هؤلاء لهم أحكام الشهادة، لكن إيش لا تنطبق عليهم ما ينطبق على الشهداء مما ذكر، وإنما لهم فضل الشهادة، فيغسل ويكفن من مات غريقا ومن مات حريقا إن أمكن، ومن مات يعني بهدم وقع عليه ونحو ذلك. طيب، يقول وإسلام الكافر، إسلام الكافر يعني متى ما أسلم الكافر وجب عليه أن يغتسل حسب كلام المؤلف، حسب كلام الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى. وهذه المسألة فيها خلاف. نعم، ورد حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقيس بن عاصم لما أسلم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر. لكن هذا الحديث كم واحد يا أخوان غير قيس بن عاصم أسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ كل الصحابة ما كانوا على الإسلام فأسلم. فلو كان كل من أسلم يجب عليه أن يغتسل لكان الأمر هذا يا أخوان مشتهر جدا، صح؟ كما يقال مما تعم به البلوى، كل الصحابة أسلم إلا من أدركه يعني ولد في الإسلام، لكن من جاء النبي صلى الله عليه وسلم هو كبير عاقل بالغ دخل الإسلام. ما ورد أن هؤلاء كلهم أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسلوا. فلذلك يا ابن العلم نقول لا يجب على الكافر إذا أسلم أن يغتسل إلا أن يكون على جنابة قبل إسلامه، فحينئذ يغتسل من أجل ماذا؟ من أجل جنابة. وربما يحمل هذا الحديث إن صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقيس بن عاصم لما أسلم أمره أن يغتسل، يحمل على أنه كان فيه من الأوساخ ما يحتاج إلى أن يتنظف، وعادة الكفار ما يتنظف، لأن الإسلام دين النظافة، الإسلام بأحكامه فيه جوانب كثيرة تدعو إلى النظافة، ها؟ منها غسل الجنابة، منها غسل حائض ونفساء، منها غسل يوم الجمعة، غسل الإحرام، غسل لدخول مكة، منها الأمر بالتطيب على سبيل الاستحباب، منها السواك، منها الأمر بالاستنجاء، منها الوعيد في من لا يستبرئ من بوله. يعني الإسلام تقليم الأظفار، المضمضة، الاستنشاق، البراجم، كل هذا يدل على نتف الإبط، حلق العانة، كل الأحكام تدل على ماذا؟ على أن الإسلام له عناية كبيرة في نظافة المسلم لبدنه وثيابه وبيته. وقد يكون هذا أما محمول على سبيل الاستحباب من صح الحديث، أو أنه محمول على أنه كان محتاج إلى أن يتغسل ويتنظف فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. أما الصحابة عامتهم دخلوا في الإسلام غير من ولد في الإسلام ولن يؤمروا بالغسل، مما يدل على أن يعني يضعف القول بوجوب أن يغتسل من الكافر. قلنا إذا كان قد جامع زوجته ولا هو أصلا كان على جنابه فيكون حينئذ الغسل لا لأنه أسلم وإنما لأنه على جنابه أو لأنه جامع امرأته. يقول قال الله تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا. كما معلوم هذا المختصر أنه يسرد بعض الأدلة في نهاية كل باب، فأتى بالدالة على مشروعية الغسل وهو قول تبارك تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وقال تعالى ولا تقربون حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. هذه الآية يعني في سياق ماذا يا أخوان؟ يسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزل النساء ولا تقربهن حتى يطهرن. معنى لا تقربهن يعني النهي عن جماع المرأة، ليس المراد اضطراب البدن أو النوم معها. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر بعض أزواجه وهي حائض أمرها أن تعتزر، تلبس إزارا. فإذا هنا صارت هذه من السنة النبي عليه الصلاة والسلام مخالطة الحائض، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة أن حيضتك ليست بيدك، وغير ذلك تخالط وتآكل ويضطجع الرجل بجنبها الزوج الحائض. إذا كل هذا يدل على أن المقصود ولا تقربوهن يعني إيش؟ النهي عن ماذا؟ عن جماع الحائض. طيب لما قال جل وعلا حتى يطهرن فإذا تطهرن، فما الفرق بين يطهرن فإذا تطهرن؟ يطهرن يعني انقطع دم الحيض، فإذا تطهرنا يعني اغتسلنا من الحيض. يطهرنا انقطع دم الحيض، حتى يطهرنا، فإذا تطهرنا يعني اغتسلنا من الحيض. وعليه لو أن رجلا أدرك امرأته قد انقطع عنها الدم وكانت حائض بالأمس، فلا يجوز أن يطأها حتى ماذا؟ حتى تغتسل، لأن الله يقول حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتهن من حيث أمركم الله، يعني من حيث الولد، إنتاج الولد وهو القبل دون الدبر. من ذاك الله يقول نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. فقوله جل وعلا فإذا تطهرنا، قال الشيخ أي إذا اغتسلنا. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل بالغسل من تغسيل الميت، مر معنا أنها حيض ضعيف، اللي هو من غسل ميتا فليغتسل ومن حمل جنازة فليتوضأ. هذا الحديث ضعيف ما يصح، وثبت معه لا يصح، وكان نحتاج الأمر إلى حديث. فما زال الصحابة يغسلون بعضهم بعضا، يغسلون أمواتهم ويحملون أمواتهم، فكان الأمر عام وتعم به البلوى، لظهرت أدلة أصرح من هذا وأصح من هذا تدل على وجوب غسل من غسل ميتا. لكن بعض الفقهاء يقول إذا ورد مثل هذا الحديث فيه ضعف، الضعف ليس بشديد، فيحمل العمل فيه على الاستحباب، على الأقل أن من غسل ميتا فيستحب له أن يغتسل، وأن من حمل ميتا فيستحب له أن يتوضأ. لكن لو ما اغتسل وما توضأ، إذا غسل ميتا لا يغتسل وإذا حمل ميتا لا يتوضأ، يضعف الحديث فلا شيء عليه. طيب، يقول وأمر من أسلم أن يغتسل، مر معنا اللي هو قيس بن عاصم. طيب، وأما صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم، في صفة كمال وفي صفة إجزاء. ما هو الغسل الكامل وما هو الغسل المجزئ اللي يسقط فيه التكليف؟ لا شك أن الغسل الكامل هو غسل من؟ غسل النبي عليه الصلاة والسلام. ما الدليل؟ خير الهدى محمد صلى الله عليه وسلم، ما كان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فغسل النبي عليه الصلاة والسلام هذا غسل كامل مستحب. لماذا لا نقول أنه واجب؟ نقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله ولم يأمر به، وهذه قاعدة ينفعك الله بها، أن الوجوب يحتاج لماذا؟ يحتاج أمر يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم. أما الشيء فعله النبي عليه الصلاة والسلام ولم يأمر به فيحمل على ماذا؟ على الاستحباب. ما هي القاعدة؟ أن الوجوب يحتاج إلى أمر قولي من الرسول صلى الله عليه وسلم، أو يحتاج ذكر وعيد لمن لم يفعل أن يقول افعل، أو يقول إن لم تفعل فعليك كذا. لكن الفعل المجرد من الرسول صلى الله عليه وسلم مجرد من ماذا؟ مجرد من الأمر، ما في أمر، فقط فعله النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا دليل على أنه مستحب. هذه القاعدة ينفعك الله بها. طيب، الذي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت في الصحيحين، بعض أزواج النبي عليه الصلاة والسلام عائشة وغيرها ميمونة رضي الله عنها ذكرتا غسل النبي عليه الصلاة والسلام. والله يقول في كتابه حق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. آيات الله يعني آيات الله القرآن، والحكمة سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وسنة النبي عليه الصلاة والسلام أقواله وأفعاله وتقريراته وصفاته الخلقية والخلقية، فهذا من أفعال النبي عليه الصلاة والسلام التعبدية الغسل، وهذا من خص الأشياء البيت. فممن ذكر ذلك أن عائشة أزواج النبي عليه الصلاة والسلام. فقال الشيخ وأما صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة فإنه يغسل فرجه أولا. أول شيء يبدأ بغسل الفرد، لأن الفرد تلوث من بعد الجماع، ثم يتوضأ وضوءا كاملا كاملا، لأن جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام ممن ذكر غسل النبي عليه الصلاة والسلام كما قلت لكم عائشة وميمونة، إحداهن ما ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أجل غسل اليدين بعد الوضوء، فقال توضأ وضوء الصلاة، والأخرى قالت أنه تنحى وغسل رجليه. فهل السنة أن الواحد يتوضأ وضوءا كاملا إلا الرجلين، وفي نهاية الغسل يتنحى ويغسل رجليه، أو نتوضأ وضوءا كاملا حتى يغسل رجلين وبعد ما ينتهي من الغسل يتنحى ويغسل رجليه مرة أخرى؟ لا شك أنك إذا فعلت ماذا؟ وضوءا كاملا على غسل رجلين ثم بعد نهاية الوضوء تتنحى وتغسل رجليك، هنا أتيت بالسنة بلا شك. ويحتمل أن الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ إلا الرجلين، لما اغتسل كمل غسله تنحى وغسل رجليه. فنحن لا ننكر لا على من فعل هذا ولا من فعل هذا، لكن لا شك أن الأكمل أن يتوضأ الواحد وضوءا كاملا حتى غسل رجلين، ثم بعدما ينتهي من غسل الغسل كاملا يتنحى ويغسل رجليه. طيب، قال ثم يتوضا وضوءا كاملا يعني مع غسل رجلين، لأنه قال كاملا، ثم يحث الماء على رأسه ثلاثا، هذا كله على سبيل الكمال والاستحباب، ها ثلاث حثيات. طبعا اليوم احنا الماء ينزل عليك هكذا، لكن هم كانوا ياخذون الماء في صاع ونحوه فيحثي على رأسه اول شيء ثلاث مرات، يرويه بذلك. معنى يرويه يعني يتأكد من وصول الماء الى اصول الشعر، يعني إلى فروة الرأس، وهذا تاجه من عنده شعر كثيف. ثم يفيض الماء على سائر جسده، جاءت بعض الأحاديث أنه يعني يفيض على جنبه الأيمن ثم الأيسر، وهذا داخل أصلا في عموم قول النبي، قول عائشة رضي الله عنها في وصف النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وفي طهوره وفي شأن كله، فلو أفاض على شقه الأيمن ثم الأيسر فهذا جيد. ثم يغسل رجليه بمحل آخر. لماذا الرسول صلى الله عليه وسلم غسل رجليه بمحل آخر؟ طبعا لم تكن يعني تلك الأماكن اللي عاش فيها النبي صلى الله عليه وسلم فيها مهرب للماء، يسمونه مسرب أو مهرب، ولم تكن يعيش فيها برسلان فيها بانيو، إنما هي أرض رملية. فهذا متوقع ماذا يا أخوان؟ أن مع نزول الماء تتلوث الأرض بالطين ونحوه، فلذلك تنحى ويغسل رجليه. إذا كان هذا هو السبب، فالآن لو واحد اغتسل الماء ينصرف والأرض فيها سيراميك وفيها مهرب للماء أو مسرب للماء، هل يحتاج يتنحى ويغسل رجليه؟ أنا أقول لو فعل الواحد هذا الشيء تعبدا واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا جيد، صح؟ لأن ما علمنا إحنا لماذا الرسول صلى الله عليه وسلم تنحى وغسل رجليه إلا تعليل، قالوا لعل لأن يتلوث تلوث القدمان بالماء النازل مع الطين ف يتنحى لمكان آخر ويغسل رجليك. فأنت لو تنحيت وغسلت رجليك فأتيت بالسنة، وإن لم تتنحى فكما قلت لكم هذا هو الغسل الكامل المستحب. والفرض من هذا يقول الشيخ، والفرض من هذا يعني القدر المجزئ غسل جميع البدن. هنا مسألة مهمة جدا، يعني إذا عممت البدن بالماء فقد طهرت، لكن تحتاج أن نؤكد على أمر ما وهو مع المضمضة والاستنشاق، مع المضمضة والاستنشاق. فلو أن شخصا ما دخل تحت الماء تمضمض واستنشق وعم بدنه بالماء حيث ما اتفق، ولو بدأ برجله ولا برأسه ولا بجنبه، المهم عمم جميع البدن بالماء، أو انغمس في ماء في بركة ولا في بحر ولا في نهر وتمضمض واستنشق وكان ناويا أن يرفع الجنابة ارتفع جنابته، واضح؟ يعمم بدنه بالماء مع المضمضة والاستنشاق. قال غسل جميع البدن، والنبي صلى الله عليه وسلم قال رجل يعني قال أما أنا فأفيض الماء فإذا أنا طاهر، فدل هذا على أنه يجزئ أن يفيض الماء حتى لو لم يكن بالترتيب الذي ذكر. هنا مسألة، لو أن شخصا ما اغتسل لغير جنابة وكان على حدث أصغر، هل يرتفع حدثه أم لا؟ ها، اغتسل لغير جنابة يعني التبريد، واحد جاي من العمل من التمرين من شارع المشاة فعمم بدنه بالماء، والله ما كان يحتاج غسل جنابة صنوع على جنابة، هل ولم يكن على وضوء هل يرتفع حدث الأصغر؟ جواب لا، لا لابد له في مش النية فقط، لابد من الترتيب. أما قلنا بالوضوء ماذا يا أخوان؟ لابد أن يبدأ بغسل الوجه ثم اليدين ثم يمسح الرأس ثم يغسل رجليه، والمستحب أن يبدأ بغسل كفيه استحبابا ثم يتمضمض واستنشق ويغسل وجهه ثم يغسل يده اليمنى ثم اليسرى ثم يمسح برأسه ثم يغسل رجليه، يبدأ باليمين. هذا الوضوء لا بد أن يأتي به مرتبا، لأن الوضوء كم ركن له؟ كم؟ ها كم؟ ستة. ما هي؟ غسل الوجه وغسل اليدين مسح الرأس وغسل رجلين والترتيب والموالاة. ما معنى الترتيب؟ يعني يأتي مرتبة الوجه اليدين مسح الرأس باليدين. ما مع الموالاة لا يفصل بينها بفاصل طويل عرفا. فهذا الذي جاء للتبريد حتى يزيل عرق من جسده واغتسل هذا ما توضأ. لكن لو كان على جنابة واغتسل غسل نفسه عمم مع الوقت مغمض الشعر ارتفعت الجنابة فيرتفع الحدث الأصغر معه، لأن الله يقول إيش وإن كنتم جنبا فاتطهروا، فسمى هذا يقول الغسل ماذا طهرا أو طهارة. قال صلى الله عليه وسلم فإذا أنا طاهر. فحينئذ كثير ما يرد هذا السؤال، واحد اغتسل وما توضأ يجزئه ولا يجزئه؟ فالجواب لا، الجواب فيه تفصيل وبالتفصيل يحصل التحصيل. نقول هذا الغسل هل كان غسل جنابة ولا غسل عادة للتبريد والتنظيف؟ قال لا، كان غسل جنابة. نقول نعم، حتى لو ما توضأت بعد حدث الأصل الأكبر. لا والله كنت غسل العادة مع الدوام. قل لا، هذا ما يجزع الوضوء. غسل الجمعة عن جنابة؟ عن جنابة؟ طيب احنا قاعدين نقول الغسل الذي ايش عن جنابة هو الذي يرفع الحدث الأصغر، ما كان غسل عن جنابة. أما غسل ليس عن جنابة ما يرفع الحدث، واضح؟ لابد أن تتوضأ. طيب قال والفرض من هذا غسل جميع البدن، ذكرنا ماذا؟ مع مضمضة والاستنشاق، طبعا يكون ناويا، وما تحت الشعور الخفيفة والكثيرة. الشعور الخفيفة والكثيرة، إذا كان امرأة عندها جدائر هل تحل الجدائر؟ إذا كانت بغسل جنابة لا يلزم، وأما إذا كان غسل حيض فيلزم. طيب باب التيمم. قال رحمه الله باب التيمم وهو النوع الثاني من الطهارة، وهو بدل عن الماء إذا تعذر استعمال الماء بأعضاء الطهارة أو بعضها لعدمه أو خوف ضرر باستعماله، فيقوم التراب مقام الماء بأن ينوي رفع ما عليه من الأحداث، ثم يقول بسم الله، ثم يضرب التراب بيديه مرة واحدة. نعم كمل. يمسح بهما جميع وجهه وجميع كفيه، فإن ضرب مرتين فلا بأس. قال الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت في الرعب مسيرة شهر وجعلت لي البقر مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي، وأحدت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. متفق عليه. ومن عليه حدث أصغر لم يحد له أن يصلي ولا أن يطوف بالبيت ولا يمس المصحف. ويزيد من عليه حدث أكبر أنه لا يقرأ شيئا من القرآن ولا يلبث في المسجد بلا وضوء. وتزيد الحائض والنفساء أنها لا تصوم ولا يحل وقتها ولا طلاقها. طيب التيمم لغة القصد، تيمم كذا يعني قصد. بعد عندنا مصطلح شرعي بمعنى القصد إيش؟ الحج. الحج معنى القصد، التيمم معنى القصد في اللغة. وشرعا هو قصد الصعيد الطيب، ويكون بمسح إيش؟ الوجه والكفين برفع الحدث على وجه مخصوص بطريقة مخصوصة يفعله. والصعيد الطيب، الصعيد ما صعد على وجه الأرض، والطيب احترازا من النجس الخبيث. فالتيمم يكون على ما صعد على وجه الأرض، وذلك يقول لو أن استخرج شيء من باطن الأرض ما يصلح التيمم عليه، لأن الله قال عليه صعيدا طيبا. ولو كان شيئا صعيدا لكنه خبيث نجس لا يجتمع عليه، فلا بد أن يكون صاعد على وجه الأرض ولا بد أن يكون طيبا. وهذا أيضا من رحمة الله عز وجل بعباد المؤمنين، والله عز لا يريد بنا من حرج أو رفع عنا الحرج، فشرع لنا التيمم بحمد الله عز وجل. وهذا مما امتازت بها الأمة أن جعل الله عز وجل الأرض مسجدا وطهورا. مسجدا يعني في أي موضوع تصح الصلاة إلا ما استثني كالمقبرة والحمام، وطهورا يعني يتطهر من تعذر له أو تعذر على استعمال ماء أن يتيمم، وارتفع الحد. طيب، قال وهو بدل عن طهارة الماء. لما قال بدل وهو بدل يدل على يدل أو لا يدل، المهم أن المسألة فيها خلاف، هل هو بدل أو هو مبيح؟ يعني واحد حرام يصلي بلا وضوء فحتى يستبيح الصلاة يتيمم، أو أن هو بدل الماء تنطبق عليه كل الأحكام، كما يتوضأ بالماء يتيمم بالتراب عند تعذر استعمال الماء. الصحيح أنه هو بدل، فكل ما يحتاجه رفع الحدث الأصغر والأكبر بالماء إن تعذر وتيمم فالتيمم هو أحد الطهورين، الماء الأول والتيمم الثاني صار الطيب. قال وهو بدل عن طهارة الماء، فلو فقد الماء أو تعذر استعمال الماء لا يجوز الإنسان أن يلجأ إلى شيء غير الماء إلا الصعيد الطيب. يعني لو عنده قهوة ولا شاي، وليس بضرر أن يكون ساخنا بارد، توضأ به؟ لا. عصير، قهوة، شاي؟ لا، لابد أن يتوضأ بالماء. إذا تعذر الماء فإن الله قال فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فصار التيمم هو البدل عن الماء، ولا يجزئ إلا الصعيد الطيب عن الماء، يا ماء يا صعيد طيب، ما يجوز رفع الحدث بشيء آخر غير هذا الشيء. هو بدل عن الطهارة الماء إذا تعذر استعمال الماء. كلمة إذا تعذر استعمال الماء هذه أدق من لو قيل إذا فقد الماء، لأن الماء قد يكون متوفرا صح ليس بمفقود، لكن ما يستطيع يستعمل الإنسان لمرض شدة برد لغلاء قد يكون في، نسأل الله العافية، الحمد لله عافية بعض الناس، مثل الآن الأوضاع تصيب بعض البلاد فيها حروب، حرب قتال شرسة، والماء انقطع من البيوت ويحتاج إلى أن يذهب إلى الخارج يأتي بالماء، والماء متوفر لكن يباع بأغلى الأثمان، فهذا ماذا يعتبر؟ متعذر أن يستعمل الماء موجود عند الباب، لو خرج وجده لكن ما يستطيع يشتري ثمن غالي. وأذكر نفسي وإياكم أن الماء من أعظم النعم التي نعم الله عز وجل بها على عباد، وتوفره بين أيدينا بهذه الصورة اللي يفقدها تفقدها دول فيها أنهار، دول فيها أنهار ما يحصل لهم الماء النقي الذي نستعمله في بلادنا، في دول فيها أنهار مشهورة أصبحت الأنهار كلها أعزكم الله يعني مجاري، كل صرف الصحي ينزلونه في النار، أصبح نتنة تجيب الأمراض، له رائحة كريهة تنجس من كثر النجاسات تقع فيه، إذا ما في نجاسات في أمراض، يعني قد يقول قائل نهر شيل إيش نجسة صح إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث، لكن فيه أمراض ثبتت حتى الواحد ما يستطيع يشرب منه وإن كان نهر كبير. فنقاء الماء عندنا وسهولة افتح واشرب هذه نعمة عظيمة أذكر بها نفسي وإياكم أن يجب علينا أن نشكر الله عليها وأن نحافظ عليها. كثير من الناس يتكلم كثير شو ما عندنا وما عندنا الأجارات غالية ومش عارفة، يا أخي لا تنظروا إلى من فوقكم وانظروا من أسفل منكم حتى لا تزدروا نعمة الله عليكم. الماء مشكلة عالمية عند كثير من الناس على مستوى العالم. المهم عبارة دقيقة، قال إذا تعذر استعمال الماء ولم يقل إذا فقد الماء، لأن قد يكون الماء ليس بمفقود لكن يتعذر استعماله. إذا تعذر استعمال الماء لأعضاء الطهارة يعني ما يستطيع يغسل يديه أو رجليه أو وجهه أو بعضه يعني يد سليمة ويد مثلا محروقة نسأل الله العافية أو يد فيها رجل فيها حساسية شديدة والثانية سليمة فيها فطريات فيها جروح ماذا يفعل؟ يقول إذا تعذر استعمال الماء لأعضاء الطهارة أو بعضها لعدمه أو خوف ضرر باستعماله. هنا خوف ضرر أيضا له صور، ممكن هذا ضرر متحقق إذا استعمل الماء زالت جراحاته زالت قروحه، وممكن إذا استعمل الماء يتأخر برؤه يعني بدل هذا الحساسية الفلانية هذه بدل الطيب بالشهر يبي لها يمكن ما تطيب بالمرة ما دام كل يوم أكسر رجل، فيقال له حينئذ طبيا لا يأتيها الماء معناه يستطيع أن يكسر رجل، لكن إذا غسل رجله يمكن يبي له 6-7 شهور سنة حتى يبرأ، فيتجنب الماء مع قدرته على استعماله حتى إيش يستعجل العافية. هذا أيضا له حقي. قد يقول قائل يعني أنا ما أستطيع تسل يمكن أمرض يمكن أموت شدة البرد، طيب يمكن ما تموت، حنا نقول اغتسل أو تيمم ها هذا يخشى الضرر، نقول نعم ليس بالضرورة إما أن يكون موت محقق حتى نقول له تيمم أو حتى تقول تأذن لنفسك أن تتيمم يا أموت يا ما أتيمم، لا حتى لو غلب على ظنك أن ممكن على هذا الجو على هذا الوضع ممكن إنسان يتضرر، طيب إنسان يستطيع أن يسخن الماء هل له أن يتيمم ولا يجب عليه أن يسخن الماء؟ سخن الماء لأن في ناس يتساهلون يا أخي، في ناس ممكن على الخط السريع وقف تعفر يا أخي يدخل منطقة صد سيارتك ما فيها ماء لكن بإمكانك 5 دراعات تدخل هذا غير متعذر، ففي ناس ما يكلف نفسه يعني يلا مشي حال التساهل، في ناس يتساهل تستطيع تأتي بالماء ولو كان في كلافة قليلة أو ليس بذاك المشقة تستطيع تسخن الماء سخن الماء، هذا يتساهل بكثير من الناس يطلع نزهة ولا قنص حق الشاي والقهوة والكيف يسخن ويحط ومستعد يفوح حق الوضوء لا لا يا حج عفور، لا إذا تستطيع تسخن الماء تستطيع تتوضأ، التيمم بدل لمن تعذر إيش أن يستعمل الماء، فإذا خاف على نفسه الضرر أو سيتأخر يتأخر الشفاء أو سيتأخر برء جرحه فله أن يتيمم، قال فيقوم التراب مقام الماء بأن ينوي رفع ما عليه من الأحداث، لابد من النية لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية، ينوي رفع ما عليه من الأحداث، لما قال أحداث معنى هذا أن التيمم يرفع ماله وماله الحدث الأصغر والحدث الأكبر، كان في بداية الإسلام بداية عمر الخطاب يفترض عن هذا القول مسعود يتابعه أن التيمم ما يرفع الحدث الأكبر فقط الحدث الأصغر، ثم ظهرت السنة والسنة الشمس واضحة دونت وعلمت الأحاديث وعرف أن التيمم حقيقة يرفع ماله الحدث الأصغر والأكبر، فلم يعد هذا القول يذكر إلا على سبيل المذاكرة لا على سبيل أن المسألة فيها خلاف، والسنة واضحة وظاهرة حديث عمار مشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره قال كان يكفيك وقد تمرغ في التراب كما تمرغ الدابة أيضا هكذا يعني يجزئه حتى يرفع الحدث الأكبر، النبي عليه قال إنما كان يكفيك أن تقول هكذا في حقيقة تصنع هكذا، فضرب ضربة في الأرض مسح يديه ووجهه، فهكذا علمه النبي صلى الله عليه وسلم وكان جنوبا قال هكذا المفروض تفعل وهكذا يكفيك. طيب يقول ثم يقول بسم الله، الوارد بسم الله هذا فيه ايش يا اخوان؟ الوضوء، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، تقدم في كلام عن الوضوء. التيمم هل في بسم الله؟ قالوا يقاس على الوضوء، بما أن التيمم صحيح طيب بدل عن الماء، فكما يتوضأ بالماء يقال يشرع أن يقال بسم الله، فكذاك لو قلت بسم الله على التيمم فهذا لا بأس به قياسا على الوضوء. قال ثم يضرب التراب بيده مرة واحدة. التراب ذكر على سبيل المثال، وإلا لو ضرب غير التراب، ضرب أحجارا، ضرب سبخة، ضرب طينا، يجزئ أو لا يجزئ؟ يجزئ. لماذا؟ لأنه صعيد، صعد الوجه الأرض، صعد الوجه الأرض. بل لو كان في أرض ثلجية ما في إلا الثلج، طيب يتوضأ بالثلج إن استطاع، لكن فهو ما يستطيع، فهو مريض ما يستطيع يذوب من الثلج ويغتسل، فيضرب ماء ما صعد على وجه الأرض. لو كان مريضا في المستشفى ما عنده تراب يؤتى له بالتراب. بعض الناس يقول المستشفيات ممنوع، ما ممنوع يا أخي، تبي التراب قليل، مودي أنت يعني نص نساف، شيء بسيط قليل حتى حجم الكف تضرب. بعض المستشفيات بالتعقيم، ما تعقيم، حط بعلبة هدايا شوكولاتة، حسب لهم الشوكولاتة ما يدروا عنه، وغط خلي مغطنا افتح سكر. ها المهم، قد لا يستطيع إنسان أحيانا، نسأل الله العافية، يكون عليه مثل أجهزة، يكون عليه مغذي، يكون عليه جبس، ما يستطيع حتى يتيمم، يسقط عنه الطهوران، يصلي حينئذ بلا وضوء ولا تيمم، لأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعت، وهو ما استطاع إلا هذا، أن يصلي بلا تيمم وبلا وضوء ولا تيمم. طيب، قال ثم يضرب التراب بيده مرة واحدة. إذا خشي أن يصيب شيء من التراب، هذا قد يكون تراب من النوع اللي يعني يلتصق في اليد، فله أن ينفخ في يده، ينفخ في يده ثم يمسح يعني ظاهر الكف اليسرى اليد بباطن الكف اليمنى، وظاهر الكف اليمنى بباطن الكف اليسرى، يمسح بهما جميع وجهه وجميع كفيه، يعني يضرب يمسح الوجه بعدين الكفين، واضح؟ ثم يقول فإن ضرب مرتين فلا بأس، لأن ورد حديث فيه يعني ضرب الكف ضرب الوجه ضرب الكف، لكن الحديث فيه ضعف، ويجزى عنه أنه لو ضرب ضربة واحدة كما جاء في حديث عمار وفي الصحيحين. يقول قال الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، أي تيمموا يعني أقصد الصعيد اللي هو ما صعد الوجه طيبا احترازا من النجس، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ذكر مسح الوجوه قبل الأيدي، فصار هذا هو الترتيب، مسح الوجه ثم الأيدي. قوله منه، بعض العلم قال منه، هذا دليل على أن لابد أن يلصق شيء بيدك من الصعيد حتى تتطهر منه، وهذا قول مرجوح، ليس بالضرورة أن يلصق شيء بيدك، ها؟ وإنما المراد منه يعني تقصده لتتيمم عليه، وليس المراد لابد يلصق جزء من هذا التراب بيدك حتى تمسح. ولذلك في سياق الآية أن الله رفع الحرج، فلو قيل لابد أن تأتي بشيء يلصق باليد ففي حرج، لأن أذهب أحصل النوعية من التراب اللي إذا ضربت لصق باليد، قد يحصل إنسان ببعض الأتربة فيها أحجار فيها كذا تضرب ما يلصق، ها؟ أو فيها شيء من الطين أو نحو ذلك، أو الجو رطب، في حرج، والله يقول إيش ما جاء عليكم في الدين من حرج. قال وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. هذا إيش يسمى؟ يسمى خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. وخصائص النبي عليه الصلاة والسلام على نوعين، خصائص خصه الله عز وجل بها دون الأنبياء، وخصائص خصه الله عز وجل بها دون أمته. دون أمته يعني في خصائص للنبي عليه الصلاة والسلام بعثه الله للناس كافة، هذا خاص به دون الأنبياء الآخرين، كان النبي يبعث إلى قومه، والنبي عليه الصلاة والسلام محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله رحمة العالمين للناس كافة، فهذا خصه بهذا الشيء عن سائر الأنبياء. طيب الشفاعة العظمى الكبرى، هذا عنه وعن جميع، خصه من الأنبياء وعن جميع الخلق. في خصائص خصه بها عن أمته، كالجمع بين أكثر من أربع زوجات، هذا لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم خاصة، الوصال في الصوم، يعني يصوم يومين ثلاثة أيام ما يفطر عليه الصلاة والسلام، هذا خاص به دون أمته. فمثل هذا يسمى الخصائص، وفي كتب مؤلفات أبواب يعني ألفت وكتبت في خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. الخصائص التي ذكرت في الحديث منها ما اختص أو خص الله عز وجل بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على الأنبياء، ومنها ما خص بها هو وأمته عن سائر الأمم، ومنها ما هي يعني له مطلقا الشفاعة الكبرى يوم القيامة. يقول: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة الشهر. هل هذا للرسول صلى الله عليه وسلم أو لأمته أيضا؟ ممكن يكون لأمته إذا كانوا على هديه، لكن الأمة إذا غيرت وبدلت فإنها تهزم لمسيرة قرن مش شهر، يخافوا من الوهم لأنهم تركوا وبدلوا دين الله تبارك وتعالى، فصاروا شذر مذر وصار يتجرأ كل الناس عليهم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا تقدم وتوجه إلى قوم هزموا قبل أن يصلهم، مع أنه لن يصم إلا بعد شهر. وهذا حدث متى يا إخوان؟ في غزوة تبوك، توجه له النبي صلى الله عليه وسلم في ساعة العسرة بعد ما قتلوا من أصحابه في مؤتة، وقتلوا القادة الثلاثة عبد الله بن رواحة وجعفر بن أبي طالب وزيد بن حارثة. أخذ الإمرة أو الراية من غير إمرة خالد بن الوليد، كان توه داخل الإسلام وفارس قبل الإسلام، لما قتل القادة هو رفع الراية واستطاع أن ينجو ببقية الجيش، رجع المدينة. ثم النبي صلى الله عليه وسلم جهز جيشا عظيما سمى جيش العسرة إلى تبوك. تبوك الآن في السيارة 7 ساعات حتى ما تصل من المدينة إلى تبوك، فكيف عاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وجيش كامل؟ فما أن بلغ ذاك المكان إلا وقد إيش يعني انهزموا، بقي 19 يوم قائم مقيم في تبوك، ما اقترب أحد منهم فهزموا. الروم كان دولة عظمى، فقال: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت للأرض مسجدا وطهورا. وهذا هو الشاهد من الحديث لهذا الباب، أن الأرض في أي مكان يمكن يصلي المسلم إلا ما استثنية، بخلاف الأمم السابقة فكان لا يصلون إلا في دور العبادة التي خصصت كالصوامع والكنائس والبيع، أما المسلمون فيصلي في أي مكان. والطهور هو التيمم، وهو الشاهد الحديث لهذا الباب، التيمم لمن تعذر استعمال الماء في حقه، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي. وأحلت لي الغنائم، هذا له ولأمتي عليه الصلاة والسلام. الأمم السابقة الغنائم حرام عليه، تجمع وتنزل صاعقة من السماء وتحرق، لكن هاي الأمة من رحمة الله بها أحل الله لها الغنائم. قال: ولم تحل لي أحد قبلي، وأعطيت الشفاعة اللي هي العظمى يوم القيامة عندما يتخلى عنها الأنبياء والمرسلون، لأن الله جعل الرجل واحد، وهي المقام المحمود ذكرها في كتابه للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث للناس عامة، الحديث متفق عليه. قال: ومن عليه حدث أصغر. ما معنى حدث أصغر؟ الذي يوجب الوضوء، لم يحل له أن يصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول، والغلول هو السرقة من الغنائم قبل أن توزع، قبل أن تقسم. فليست صلاته باطلة فحسب اللي يصلي متعمد بلا وضوء، بل يحرم عليه، بل ذكر بعض العلماء أنه يكفر لو فعل ذلك، لأنه مستهين بهذه العبادة العظيمة الصلاة، فلا يجوز إنسان أن يصلي بلا وضوء. ولا انحرجت كذا، لا، ما في الحرج، ما يجوز، حرام، واضح؟ لا يجوز أن يستبيح الإنسان الصلاة بلا وضوء. تعذر الوضوء تيمم، تعذر الوضوء والتيمم عاد هذا عذر، ما جعلكم في الدين من حرج. طيب، قال: ولا أن يطوف بالبيت، وهي مسألة خلافية طويلة، هل يطوف بالبيت بلا وضوء أو يجب أن يتوضأ؟ لا شك أنه إذا توضأ خرج من الخلاف واطمأن قلبه، ولا أحد ينكر عليه يقول أنت طوافك صحيح وليس بصحيح. لكن إذا طاف بلا وضوء من أهل العلم من يصحح طوافه، ومنهم من يقول لا يصح، خاصة إذا رجع إلى بلدك عشان طفت أنت بلا وضوء، لا، مالك حج، طوافك باطل، والطواف بالبيت ركن من أركان الحج. فلذلك المسلم يحرص كل الحرص على أن يطوف بالبيت على طهارة تامة بكل ما يستطيع. نعم، لو أن شخصا ما بعد ما رجع من الحج وعلم بأن الوضوء لا بد منه للطواف، هذا بعض العلم يقول مثل هذا ما دام كان يجهل فنقول طوافك صحيح. لكن حتى من يقول أن يجوز أن تطوف بلا وضوء، يقول اخرج من هذا الخلاف القوي والحرج. بعضهم يقول باطل طوافك، يقول توضأ وطوف. طيب، ما الدليل على الوجوب؟ هذه هنا الكلام، قال أصلا ما في دليل يوجب الوضوء للطواف. قالوا فيه النبي صلى الله عليه وسلم الطواف حول البيت مثل الصلاة، غير أنه يبيح لكم الكلام. قالوا هذا ليس بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا موقوف على ابن عباس. طيب، موقوف على ابن عباس أيضا جيد، ابن عباس صحابي، من خالفه من الصحابة في ذلك؟ من خالفه في ذلك؟ قالوا لكن لما قال الصلاة الطواف صلاة، ليس المقصود أن يشترط له كل ما يشترط الصلاة. فكما هو معلوم أن من شروط الصلاة استقبال القبلة، والذي يطوف البيت ليس مستقبل القبلة. إذن هو صلاة بمعنى أنه يعني يذكر في اسم الله عز وجل، وتسبيح وتهليل وقراءة قرآن واستغفار ودعاء، هذا معنى الصلاة. ليس معنى الصلاة أن كل ما يشترط للصلاة يشترط للطواف. فأضعف القول هذا. أولا أنه ليس حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ثابت، وإنما هو قول ابن عباس موقوف عليه. ثانيا قال حتى لو قال أنه صلاة لا يلزم منه أن تنطبق عليه كل شروط الصلاة، لكن الاحتياط هنا ممكن جدا، فلا تفتح على نفسك باب الوسواس فتروح تطوف من غير وضوء. ثم سمع أن هناك من قال لا يجب وطوافك باطل، لا تطوف بالبيت إلا وأنت على طهارة تامة. قال ولا يمس المصحف. لا يمس المصحف استدل بقول الله عز وجل لا يمسه إلا المطهرون، وهذا في الحقيقة ليس فيه دلالة، لأن هنا المراد الكتاب الذي بأيدي الملائكة كراما بررة، بأيدي سفرة كراما بررة، وعند الملائكة هو اللوح المحفوظ لا يمسه المطهرون. لكن في حديث، والأرجح أنه صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما كتبه لعمر بن حزم، قال ولا يمس القرآن إلا طاهر، لأن لا يمس إلا المطهرون لو أراد الوضوء لقال لا يمس إلا المتطهرون، ما قال مطهرون، فالملائكة مطهرون، أما البشر يتطهرون، كما في قول الله تبارك وتعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فالعمدة في هذا الباب ليس قوله تعالى لا يمس إلا المطهرون صحيح، وإنما في حديث عمرو بن حزم لما قال إيش وأن لا يمس القرآن إلا طاهر. إلا طاهر، بعضهم يقول إلا طاهر يعني إلا مؤمن، ليس مراد إلا طاهر يعني من الحدث. هذا من قال أنه لا ما يلزم، ومع لا يمس القرآن إلا طاهر يعني إلا مؤمن. قالوا لا، هذا بعيد، لو أراد النبي صلى الله عليه وسلم إلا مؤمن لقال لا يمس القرآن إلا مؤمن، ليش لماذا يقول إلا طاهر؟ ليس كذلك؟ لماذا يقول إلا طاهر؟ لقال إلا مؤمن. لما قال إلا طاهر فيحمل على المعنى الشرعي يعني الطهارة من الحدث، وليس المراد إلا طاهر يعني إلا مؤمن. وعليه أنت لا تمس المصحف إلا على طهارة تامة، إلا على طهارة تامة. لو قرأت المصحف من الأجهزة الحديثة هذه، قرأت القرآن عفوا من الأجهزة الحديثة، هذا ليس بمصحف. مرة يصير تلفون، ومرة يصير واتساب، ومرة يصير قرآن، ومرة يصير ها، يعني هذا ليس بمصحف. فلو مسه الإنسان ما يضر، لو قرأ الإنسان من اللابتوب ولا من الهاتف ولا، هذا ليس بمصحف، ما غير طهارة تمسكه ما في مشكلة. ولو مس المصحف بحائل أيضا لا بأس بذلك، ولكن لا يمس المصحف بغير حائل قرآن مصحف إلا على طهارة تامة. طيب، لو قرأه من كتاب تفسير فيه آيات وفيه تفسير، فهنا الحكم قال العلم الغالب. بعض التفاسير يكون شيء تفسير يسير على الهامش، والأكثر في الكتاب إيش؟ قرآن، فهذا له حكم هذا قرآن. لكن واحد يأخذ مجلد من التفسير مثلا ابن كثير مطبوع في 3-4-5 مجلدات، بعض مطبوع بأكثر، فالكلام اللي فيه أكثر من القرآن، فهذا ليس بالقرآن. فالحكم للغالب، الحكم للغالب. طيب، قال ولا يمس المصحف، قال ويزيد على من عليه حدث أكبر، يعني جنابة أو امرأة حائض أو نفساء، أنه لا يقرأ شيئا من القرآن، لا يقرأ شيئا من القرآن، أخذ من حديث فيه ضعف عند أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام كان هو لا يقرأ من القرآن، حديث علي مشهور، أو كان يقرأ القرآن على كل حال ما لم يكن جنوبا، ما لم يكن جنوبا. هذا الحديث من حيث السند ضعيف، حيث السند ضعيف. ثم من حيث المعنى، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم جالس وهو على جنابه عشان دائما يقرأ من القرآن، إلا إذا كان على جنابه ما يقرأ القرآن، ما يجالس وهو على جنابه حتى يقول هذا الكلام؟ فالحديث لا يصح، لا يصح. ولذلك الصحيح أن الجنوب يقرأ القرآن، ما في ما يمنعه، بل فيما يؤيده أن عائشة رضي الله عنها ماذا قالت؟ قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان، كما في صحيح مسلم، يذكر الله على كل أحيان. والقرآن ذكر صاد، والقرآن ذي الذكر، إننا نحن نزلنا الذكر وإن له حافظون. فكونه كان يذكر الله على كل أحيان يدخل في الذكر، من جملة الذكر القرآن. ومعلوم أن الإنسان إذا استيقظ من نومه، إذا تعار من الليل، أيضا يقوم ويذكر الله هنا، يعني كان على غير طهارة. فأولا ما في ما يمنع أن يقرأ وهو على جنوب، ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيان، ثالثا الحديث الوارد هذا ضعيف. على كل حال من استطاع أن يغتسل ويقرأ، لا سيما إذا جالس للقراءة يريد أن يقرأ وردا راح يغتسل، لا يبقى على جنابه. لكن لو قال قائل مثلا أنه على فراشه ويريد أن يقرأ آية الكرسي قبل أن ينام هو على جنابه، يقرأ ولا يقرأ؟ نقول له اقرأ أو نقول لا تقرأ؟ الصحيح أنه يقرأ، الصحيح أنه يقرأ. الحائض، الحائض الأمر فيها أخف، قال لأن الجنب يستطيع يقوم ويغتسل، لكن الحائض قد يطول فيها أسبوع، ثمانية أيام، حسب بعض النساء 10 أيام، لا سيما إذا كانت حافظة القرآن تحتاج إلى مراجعة، ولا سيما إذا كانت مدرسة تحتاج إلى إقرائه، ولا سيما إذا كانت طالبة تحتاج إلى تقرأه. صعب أن نمنعها من قراءة القرآن. نعم مس المصحف ما تمس المصحف، لكن تقرأ بحائل تمسك المصحف أو من جهاز أو عن صدرها تقرأ، فهذا لا بأس به. طيب، قال ولا يلبث في المسجد بلا وضوء، يعني الجنوب يلبث في المسجد، لكن اشترط أن يخفف هذه الجنابة بالوضوء. وهذا أيضا ورد عن بعض الصحابة أنه كان يجلس في المسجد وهم جنوب، فالأمر فيه أيضا فيه سعة. لو جلس في المسجد طبعا الجلوس، وأما المرور فلا بأس، لأن الله يقول إن كنتم ولا عابر سبيل، قال ولا عابر سبيل. فلو كان عابر سبيل، واحد يقول كيف يعني عابر سبيل؟ هذا واضح في الحرم، الحرم كبير، لو واحد محتاج يلف لفة كبيرة، ها؟ أو في بعض الأماكن، في بعض البلدان أماكن مزدحمة، يعني ما في لفة إلا تدخل من الباب تخرج من الباب، أو أنك تروح مكان بعيد فتمر مرور وتخرج، ولو كنت على جناب فلا بأس بذلك. طيب، قال وتزيد الحائض والنفساء أنها لا تصوم، حديث عائشة مشهور أنها لما قالت لها عمرة ما بال أحدانا تؤمر بقضاء الصلاة ولا تؤمر قضاء تؤمر قضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة، فقالت حرورية أنت، الحرورة خوارج كانوا يجب على المرأة تقضي الصلاة إذا ظهرت حائض، فقالت لست حرورية ولكن أسأل، قالت كنا نؤمر بقضاء الصوم ولم نؤمر بقضاء الصلاة، دليل عنها إيش؟ تفطر. طبعا الحديث الصحيحين مشهور لما قال عليه الصلاة والسلام ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب لب الرجل عاقل من إحداكم. فلما سئل عن ذلك عليه الصلاة والسلام فقال أليست إذا حاضت لا تصلي ولا تصوم؟ قالوا بلى. قال فذاك نقصان ديني. وهذا أمر مجمع عليه أن المرأة الحاض لا تصلي ولا تصوم، لا تصلي ولا تصوم، لكن تؤمر بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة. لو صامت قاعد أحب مع الناس الحمد لله، والنهار قصير والسنة رمضان في الشتاء ومع يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز، يحرم عليها أن تصوم كما يحرم عليها أن تقوم وتصلي، واضح؟ يحرم عليها أن تصوم. وهذا أمر كما كان يقول الشيخ الثيم رحمة الله عليه نبهوا إليه البنات الصغيرات، تكون أول سنة لها بلغت فتستحي، فتنبه أنت الزوجة، نبه الأخوات الكبار أن لا يجوز، انظروا إلى البنات اللي بلغت التاسعة والعاشرة قد تكون حائض، لا يجوز لها أن تصوم، واضح؟ وبعض النساء بعد يغلبها حياء فتستمر تصلي، ما تريد تقول إن إيش؟ أنها بلغت وأنها حاضت، وها قومي صلي وتصلي، صلى سنة تصلي وحائض، ما يجوز، حرام، لابد من تنبيه على هذا الأمر العظيم. يقول وتزيد الحائض والنفساء أنها لا تصوم ولا أنها لا تصوم، طبعا لا تصلي حتى الحائض والحائض ممن عليه حدث أكبر وأصغر، ولا يحل وطؤها، دليل القرآن قال جل وعلا يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربن حتى يطهرن فإذا تطهرن، وتكلمنا عن بداية الدرس. ولا يحل طلاقها، ما يجوز أن تطلق، لأن الله قال يا أيها النبي إذا طلقت النساء فطلقهن لعدتهن، وبين أهل العلم وجاءت السنة أن العدة التي تطلق لها النساء أن تكون في طهر لم يجامع فيه، أو أن تطلق قبل الدخول، أو أن تطلق وهي حامل، هذا الطلاق السني، السني أن يطلق قبل الدخول أو وهي حامل أو في طهر لم يجامع. ما هو البدعي؟ أن يطلقها وهي حائض أو يطلقها في طهر جامع فيه. يقع ولا يقع؟ هذه مسألة طويلة، عامة المحاكم على وجمهور الفقهاء أنه يقع، بعض المحققين قال لا يقع، مشهور كلام شيخ الإسلام تيمية، لكن أكثر العلم وعامة الفقهاء بأن الحائض لا يجوز طلاقها وهي حائض، لكن لو أن إنسان كما قال ركب رأسه وطلق امرأته وهي حائض يقع الطلاق على قول جمهور الفقهاء. في حكمة، وإن كان هذا ليس موضوع الطهارة، لأن المرأة لا تطلق أثناء الحيض، قال لأن الرجل في فترة الحيض يكون بعيدا عن المرأة عن معاشرتها، فلو استعجل وطلقها يعني ينتظر حتى تطهر، ربما إذا طهرت يغير رأيه، حكمة من الله سبحانه وتعالى. وربما إيش أراد أن يطلقها في طهر جامعة فيه، لا ينتظر لما تحيض ثم تطهر، وإلا كما يقول الكويتيون طاح الحطب. ما طاح الحطب؟ فسرها بالمصري عندهم، ها؟ يعني سيب ونسيب، الحمد لله هدأت الأمور. فالله له حكمة، أما تطلق في لحظة الغضب، في لحظة الزعل، الحين لا، هذا إيش؟ سبحان الله، الله عز يريد بعباده اليسر، لكن الناس تعسر على أنفسهم. والله تعالى أعلم. أي أحد يحب يسأل يتفضل. تفضل. شيخ، بعض الناس يأتون يعني يصحون على المريض، يقولون له أنت مريض في المستشفى. لا، الغسل غير المسح، ولذلك فرق رب العالمين بين غسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين. يعني واحد يأخذ شوية ماء كاسة وقاعد مسح، أو المريض عندهم يبضونها كذا يغسل، لا هذا ما هو غسل، هذا مسح. والفرق في الوجه واليدين والرجلين الغسل وليس المسح. نعم، غير صحيح. ما نصح المريض؟ ماذا نفعل يعني؟ إذا ما يستطيع يتوضأ يتيمم. غيره؟ تفضل. إذا أنهم جسد، لماذا قلنا البحث الذي جاء في الوضوء بأن المضمض استنشاق من الوجه؟ غيره؟ تفضل. تيمم اي الوجه ثم اليدين. اليدين طبعا المراد ايش؟ كفين فقط، ما يتيمم الى المرفقين فقط، الكفين يضرب ضربه يمسح الوجه والكفين. اي رتب. ها تفضل. حرام الجلوس للناس على جنابه؟ لا، لا يجوز على حدث اصغر، ما في خلاف. غيره؟ طيب، عندي سؤال، تعرفونه؟ دلهم بيوتكم انصرفوا راشدين. سكرتها؟ ما تقبل.